وفي فيلم انتصار الشباب أكدت أسمهان أنها كانت من أصلح المطربات للمسرح الغنائي، وظهر ذلك في أوبريت انتصار الشباب الذي توج به فريد الأطرش فيلمه. ومن فيلم انتصار الشباب إخراج أحمد بدرخان تغنين الفنانة أسمهان من ألحان فريد الأطرش يا بدع الورد يا جمال الورد من سحر الوصف ألوه على الخد الورد الورد يا جماله، كلمات شاعر الشباب أحمد رامي. وقبل ايديه وقبل

تتمنى امرح واضرب افرح واشرب ابعد قلبك اسمح ويطير في الدنيا يسبح ويطير في الدنيا دي قالوا سامير تهنى بقربه وتسعد بيه وتهني شباب القلب ما دفئنا أرض من الجنة تسعد لليك يا بينا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع المطربة ذات الصوت الآسر الفنانة أسمهان بمناسبة ذكراها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.